لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم بشرط أن لا يظهروها ولا شيئا من دينهم، وأولئك لم يقروا. هذا من الفوارق بين الكفار من أهل الكتاب والكفار من غيرهم. فالكفار من أهل الكتاب يقرون على دينهم إذا التزموا بدفع الجزية وهم صاغرون، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيقرون على دينهم، ومن جملة دينهم أعيادهم يقرون عليها يمارسونها، لكنهم لا يظهرونها في بلاد المسلمين، وإنما تكون خاصة بهم وفي داخل بيوتهم ومحلاتهم. نعم.